رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. نواصل درسنا في أصول الفقه، وما نزال في بيان معنى الفقه بعد أن عرفنا معنى الأصول لقبا لهذا العلم، ومعنى كلمة أصول في تعريف أصول الفقه ومعنى الفقه في اللغة. والآن وما يزال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان معنى الفقه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين. وقد بين أن الفقه في اصطلاح الأصوليين هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. أنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية استدلالا أو بالاستدلال. وبدأنا أو ذكرنا أو سمعنا ما قاله الشيخ في البارحة من الاعتراضات الواردة على هذا التعريف، لأننا كنا في أول بداية حديثنا في هذا الدرس أن التعريف المقصود به بيان حقيقة الشيء المعرف، ولا يكون ذلك إلا باختيار الألفاظ الواضحة الموجزة لتبيينه. فإذا لم يكن التعريف موضحا للمعرف بمعنى أنه يدخل جميع الأفراد المراد بيانها ويخرج ما عداها، فإذا لم يكن التعريف بهذه المثابة يكون عليه اعتراضات. هذه الاعتراضات التي سيذكرها الشيخ على هذا التعريف هي بسبب إدخال بعض ما ليس من المعرف وإخراج شيء مما هو منه. ولكون الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى لا يرتضي هذا التعريف، لا يراه كافيا بل عليه بعض الاعتراضات، قال في أو صدر كلامه عنه بقوله قيل، ليمهد لهذه الاعتراضات ثم يذكر الإجابة جواب عليها، ويذكر فيما بعد التعريف الذي يراه مناسبا. والاعتراضات التي وردت على هذا التعريف تنحصر في ثلاثة أوجه ذكرناها بالبارحة أو بالأمس، ثلاثة أوجه. أحدها أنه ذكر في التعريف لفظ العلم ويعرف الفقه، فقال هو العلم بالأحكام الشرعية. والفقه في غالب أموره إنما هو غالب ظن، يعني ما هو ظنون وليس علما، لأن العلم هو يعني معرفة المعلوم قطعا. أما الأمور الفقهية الفرعية فهي في غالبها ظنون. هذا هو الاعتراض، سيأتي الجواب عليه. الاعتراض الثاني أنه ذكر كلمة التفصيلية، التفصيلية يعني عن أدلتها التفصيلية. ويعني خلاصة هذا الاعتراض أنه لا حاجة إليه في التعريف، لأن الأحكام في كل الفنون في كل العلوم إنما تؤخذ من أدلتها التفصيلية، فهو بيان أو تحصيل حاصل، هكذا تحصيل حاصل لا فائدة فيه. ونحن قلنا في التعريفات ينبغي أن تكون يكون موجزة ولا يؤتى بلفظ إلا وإله له حاجة، أما ما ليس له حاجة في التعريف فلا يذكر. هذا الاعتراض الثاني. أما الاعتراض الثالث على التعريف فهو أنه ذكر فيه لفظ الأحكام بلفظ العموم، وقال العلم بالأحكام، وقال هذه الاستغراقية تشمل كل حكم. ومعنى ذلك أن الفقيه هو العالم بجميع الأحكام، وإذا فاته شيء منها لا يسمى فقيها. يقول الاعتراف مكون من شقين أو وجهين. الوجه الأول إن أردتم بكلمة الأحكام بعضها وليس كلها فدخل غير الفقيه، دخل المقلد، لأنه يعرف حكم أو حكمين أو ثلاثة أو عشرة، فعندئذ يصدق عليه أنه فقيه، لأن الفقه هو العلم ببعض الأحكام. وإن أردتم بالأحكام جميع الأحكام كل الأحكام فهذا لا يتحقق في شخص في إنسان أبدا. لأنه ما من أحد من أهل العلم إلا وقد فاته شيء من معرفة بعض الأحكام، وبما فيهم الأئمة الكبار وبما فيهم الصحابة وغيرهم. إذن فكلمة الأحكام بكلا معنييها أو بكل المراد منها، إن كان المراد البعض دخل المقلد، وإن كان المراد الكل خرج جميع العلماء من هذا التعريف، فذكره عليه هذا الإيراد. هذه ثلاثة اعتراضات وردت على التعريف، فما الجواب عليها؟ الآن ننظر ما هو الجواب على هذه الاعتراضات، فإن كان الجواب سليما قويا بقي التعريف صحيحا والاعتراضات يظهر ضعفها، وإن كان لم يكن هناك إجابة على هذه الاعتراضات الثلاثة يبقى التعريف عليه مدخل، وأنه كان ينبغي مثلا أن يغير كلمة الأحكام بشيء، أو يوضحها بالمراد منها، أو يغير كلمة العلم بشيء آخر بلفظة أخرى ونحو ذلك، سنرى. فما هو الجواب على هذه الاعتراضات الثلاثة؟ ووقفنا بالأمس على هذا السؤال، ما هو الجواب على هذه الاعتراضات الثلاثة؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأجيب عن الأول بأن الحكم معلوم والظن في طريقه وبيانه، أن الفقيه وبيانه انتهى نعم. وأجيب عن الأول بأن الحكم معلوم والظن في طريقه وبيانه، أن الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا علم ذلك قطعا بحصول ذلك الظن وبوجوب العمل عليه بمقتضاه بناء على ما ثبت من أن الظن موجب للعمل. واعلم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية، أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره، وفيه تعسف لا يليق بالتعريفات. وقيل المراد بالعلم الظن مجازا، وهو أيضا لا يليق. نعم. لما ذكر الاعتراضات الثلاثة بدأ أو أخذ يجيب عليها واحدا، نكرر الاعتراض الأول، وخلاصته أنه ذكر كلمة العلم في تعريف الفقه، والعلم غير الفقه، الفقه غالبه ظن والعلم يختلف عن الظن. الجواب على هذا، قال لك وأجيب عليه، حقيقة يجيب عليه بجوابين وجواب ثالث للقرافي سنسمعه. الجواب الأول أن الحكم معلوم، والظن الذي هو ظن في مسائل فقهية إنما هو في طريقه إلى العلم بالحكم، إلى في طريق الحكم. هذا الكلام يحتاج إلى بيان. قال لك وبيانه، بيان كيف؟ يعني لما يقول لك العلم الحكم معلوم، نحن نتكلم نقول العلم الفقه هو العلم بالأحكام، إذا الحكم معلوم. هو الآن يقول إن لما ذكرنا في تعريف الفقه أنه العلم بالأحكام لأننا نقول إن الأحكام معلومة ولو كانت في غالبها ظنون. كيف؟ قال الظن ليس في العلم بالحكم، ولكن الظن في الطريق إليه. هذا كلام يحتاج إلى توضيح، ولهذا قال له وبيانه أن الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم الفلاني كذا، مثلا أن الحكم في الأضحية أنها سنة مؤكدة أو أنها واجبة على الخلاف المعروف، مثلا غلب على ظنه الحكم كذا، إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا علم ذلك قطعا. إذا نظر المجتهد في الدليل ثم فغلب على ظنه أن هذا الدليل يؤخذ منه الوجوب أو الندب أو كذا في مسألة البلانية، غلب على ظنه، عندئذ هذا الظن الذي حصل له متيقن في نفسه أو لا؟ متيقن، لأنه حالة في نفس الإنسان حصلت من نظره في الدليل وهو أعلم بها، مثل يعني أمر وجودي، يعني مش أمر يجده الإنسان في نفسه فهو يعلمه قطعا، مثل ما تجد يعني حالة الحر أو البرد أو الشبع أو الظمأ أو كذا في نفسه، ألا تعلم بيقين أنها موجودة لديك؟ كذلك إذا غلب على ظن المجتهد أن الحكم في المسألة الفلانية كذا من هذا الدليل، فهو يعلم يقينا أن لديه غلبة ظن بهذا الحكم. تمام؟ إذن فغلبة ما غلب على ظنه من الحكم يعلمه يقين. يبقى معنا أنه قد تقرر بالدليل الشرعي وبالإجماع أن المجتهد إذا غلب على ظنه الحكم من الدليل، يعني وصل إلى ظن الغالب أن الحكم في المسألة الفلانية الوجوب، فعليه أن يتمسك به ولا يترك. فمن هذا نخرج بنتيجة، وهي أن الحكم معلوم يقينا، الحكم في المسألة الفقهية الظنية معلوم للمجتهد يقينا. كيف؟ لأن الظن به من الدليل، ظنه حصول الظن بذلك الحكم من الدليل معلوم للمجتهد على سبيل اليقين. إذن وهو لابد من ترتيبه، والمجتهد مكلف بالعمل بغالب ظنه يقينا. إذن فالعلم أو المعرفة أو الظن بالحكم الشرعي الفقهي معلوم للمجتهد يقينا، إذن فهو علم، فهو علم، ومعلوم كذلك أنه مكلف بالعمل به. ومن هنا قال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. قال وأما الظن فهو في طريقه، لابد أن نبين هذه. الظن في طريقه كما كان المثال الذي لدينا، الدليل الذي استدل به من استدل على سنية، مثلا سنية الأضحية، نتج منه الدليل نفسه ظني وليس قطعي. الدليل يعني كون الحديث السنة الوارد، الحديث الوارد في يعني الأضحية دل على مشروعيتها على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب، اختلف. فالذين قالوا إنها على سبيل الندب أخذوا هذا من السنة، والذين قالوا إنها على سبيل الوجوب كذلك أخذوها من السنة. إذن لو كان قطعيا ما اختلفوا فيه، فدلالة الدليل ظنية أوجدت ظنا غالبا لدى بعض أهل العلم أن السنة أن الأضحية مندوبة، أوجدت ظنا غالبا لدى فريق آخر أنها واجبة، وهذا الظن الغالب عند كلا الفريقين متيقن لديه أو لا؟ متيقن لديه، ومعلوم بالقاعدة الشرعية أن الظن الغالب يجب اتباعه في الأحكام الفقهية الفرعية. فإذا الظن في طريق الحكم، والعلم حاصل بوجود الظن به، بوجود الظن به. نخرج من هذا بنتيجة، وهي أنه عندما عرف العلم الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية أراد أن الأحكام الفقهية معلوم الظن بوجودها، وأن الظن الحاصل إنما هو في طريقها إلى المجتهد، يعني في طريق وصولها وليس في العلم بها. هذا كلام، هذا يعني منطقيا وأيضا علميا قد يسلم، وهو حقيقة، حقيقة أن الدليل الدال على الأحكام الفرعية الأدلة إنما تفيدها على سبيل الظن، هذا صحيح. وأيضا الظن الذي يحصل للمجتهد معلوم لديه هو يقينا، هذا أيضا صحيح. وكذلك أن الأمة كلها متعبدة بالظن الغالب في الفروع، هذا كذلك صحيح. هذه قواعد كلها متفق عليها. إذن فنحف الذي عرف الفقه بأنه العلم بالأحكام أراد كلمة أن ظن المجتهد بحصول الحكم من ذلك الدليل الذي أوجد الذي دل عليه هذا أمر متيقن، إذن فهو علم، فهو علم، فهو علم، فصح أن يعرف الفقه بأنه العلم. سيأتينا إجابة أو رد على هذا الجواب. نعم، وفيه جواب آخر، وهو أن المراد بالعلم في التعريف في قوله الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المراد به الظن، المراد به إيش؟ الظن الحاصل من الأدلة. وعبر بالعلم وأراد به الظن مجازا. لماذا؟ لماذا صح له أن يعبر بالظن أو بالعلم عن الظن مجازا؟ قال لك لأن كل من العلم والظن يشتركان في أمر واحد في الدلالة على المعلوم، وهو إيش؟ من يعرف؟ أكل من العلم والظن، يعني استنتاج المعرفة من الأدلة والقرائن وكذا، إما الأشياء التي تتصورها أنت وتعرفها أيها الإنسان، إما أن تكون عالما بها أو ظنا بها، يستوجب لك ظن راجع ظن بها أو شك أو وهم. الشك والوهم لا سبيل إليه أو لا عبرة به في الأحكام. يبقى معنا العلم والظن. العلم هو رجحان المعرفة، رجحان وجود الشيء، رجحانه بيقين، يعني رجحانه عن الوهم وعن الشك بيقين أنه هو الشيء الذي ينبغي أن يكون. والظن كذلك رجحان وجود الشيء عن عدمه، وجود رجحانه. إذن فالعلم والظن يشتركان في الرجحان، في رجحان المعلوم أو في رجحان الشيء المتصور، يشتركان فيه بخلاف الوهم والشك. فبما أن العلم والظن مشتركان في رجحان أن الحكم، مثالنا أن الحكم هو الوجوب مثلا في الأضحية، إما أن يقول نقول أنه معلوم شرعا بالدليل أو أنه إيش مظنون ظنا غالبا، وكلاهما راجح عن عدم الحكم، عن عدم الوجوب أو عن عدم الندبية، راجح عليه، فاشترك في الرجحان. فلما اشترك العلم والظن في الرجحان جاز وساغ له أن يعبر عن الظن بالعلم بلفظ العلم. هذا جواب آخر. الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى لم يقتضي الجواب الأول، وقال علق عليه بقوله وعلم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره، وفيه تعسف ظاهر. يعني يقول لو سلمنا ما تقول وأنك تقصد بكلمة العلم هو العلم بإيش؟ بوجوب العمل، بوجوب العمل أو العلم بحصول الظن، والعلم الحاصل بالأحكام هو العلم. العلم هنا لا يكون إلا بحصول الظن وهو الشيء المتيقن في نفس المجتهد، أو العلم بوجوب العمل بحكم. يعني كلمة العلم الجواب فيها، الجواب هنا مبني على أن العلم المراد به إما العلم بوجوب العمل بالأحكام الفرعية أو العلم بوجود الظن الغالب عند المجتهد بالأحكام. يقول عن هذا الجواب فيه تعسف. كيف؟ قال لك لأنه يحتاج إلى تقدير، أنت عرفت الفقه بأنه العلم بالأحكام إلى آخر، والآن تقول المراد بالعلم هو العلم بوجوب العمل أو العلم بوجود غلبة الظن بالحكم، فاحتجت إلى تقدير وزيادة ألفاظ وأيضا ألفاظ مقدرة، وهذا تعسف في التعريفات، وينبغي في التعريف أن يكون واضحا بينا موجزا. فإذا فيه اعتراض على هذا الجواب بأن الجواب يؤدي إلى تعقيد التعريف وزيادة التقدير فيه وزيادة الكلام فيه، وهو يعني غير مستحب عند أهل العلم في التعريفات. الجواب الثاني أو على وهو قوله من المراد بالعلم هو الظن، ها يعني هذا لم يجيب عليه الشيخ، وسيأتينا أنه هو الأقرب. يبقى معنا جواب على أصل الاعتراض وهو للقرافي، ذكره الشيخ الطوفي في موضع آخر ولم يرتضيه أو لم يرتضيه، وسنسمع ماذا قال القرافي. لا رجعت إلى تنقيح الفصول للقرافي ستجد هذا الكلام. القرافي عندما اعترض على، طبعا هذا التعريف كما رأينا هو تعريف من؟ تعريف ابن الحاجب، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية إلى آخره. ابن الحاجب أخذه عن الآمدي عن صاحب المحصول الرازي إلى آخره. القرافي جاء ورأى هذا الاعتراض أنه معترض على التعريف بكلمة العلم، كيف تعبر عن الظن عن الفقه بأنه العلم هو الظن؟ قال لك لا، نحن نسلم ونلتزم بأن مرادنا بالعلم العلم، يعني اليقين، المعنى اليقين، العلم وليس الظن. كيف؟ قال لك لأن الأحكام الشرعية كلها معلومة، ها؟ الأحكام الشرعية كلها معلومة، كيف تكون الأحكام الشرعية معلومة وهي في غالبها فروع مظنونة باتفاقها العلم؟ قال خلاصة كلامه يقول يرجع إلى مسألة وجوب العمل لكنه بطريقة أخرى. يقول في مسائل الإجماع أو اتفق أهل العلم جميعا على أنه يجب على المجتهد العمل بما يتوصل إليه باجتهاد، فهذه قاعدة أو هذا أمر معلوم أو مظنون؟ معلوم. قال فننظر إن كانت المسألة من مسائل التي لا خلاف فيها فلا إشكال، لا إشكال. وإن كانت المسألة من مسائل الخلاف فقولنا العلم بها نعني أنه أن ذلك الحكم هو الأمر المطلوب من المجتهد في المسائل الاجتهادية، وهذا محل اتفاق فهو معلوم. ومثل وقال إذا رأى الإمام مالك مثلا، نعم، هو ذكر مثالا يقول إنما قلنا كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، لأن الحكم إما متفق عليه وهو ظاهر وهو محل إجماع، وإما مختلف فيه وقد انعقد الإجماع على أن كل مجتهد غلب على ظنه حكم شرعي فهو حكم الله في حقه، وهذا اتفاق، وهو اتفاق في حقه وفي حق مقلده. فبهذا صارت الأحكام في مواضع الخلاف ثابتة بالإجماع عند البنود، ثابتة بالإجماع، والإجماع قطعي، يقول فظهر أن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع وهو قطعي. هذا الكلام غير مسلم كثيرا. لماذا؟ قال مثلا، هو ذكر مثال، قال وجوب التدليك في الطهارة في الوضوء والغسل، وجوب التدليك الغسل أو الوضوء هل يلزم فيه، يعني يكفي فيه صب الماء وإسالته على البدن، ها، أو لا بد من الدلك مع صب الماء، ها، لا بد من الدلك أو يكفي صب الماء؟ مسألة خلاف. فهو يذكر الشيخ الترافي وهو مالكي، يذكر عن مالك يقول لا بد من الدفك، يعني لا يكفي أنه يصب الماء على العضو بل يدلكه ويفركه فركا خفيفا. قال بيانه أن وجوب التدليك في الطهارة هذا مظنون لمالك، لمذهب مالك أنه يلزم أن يدلك العضو في أثناء التطهر الوضوء أو الغسل، مظنون وليس مقطوعا به، لو كان مقطوعا به ما كان في خلاف، مظنون. طيب مظنون لمالك، ولكن ظن مالك بوجوب التدليك مقطوع عنده ولا لا؟ يقطع به، قال مظنون له قطعا عملا بالوجدان لأنه يجد هذا في نفسه. وكل ما ظنه مالك كمجتهد، وذكر الإمام مالك مجتهد، يعني المقصود من كل ما ظنه أي مجتهد، لكن هو مثل في هذا المسألة بالإمام مالك ومسألة التدليك في الطهارة، وكل ما ظنه مالك فهو حكم الله قطعا في حقه وفي حق مقلد عملا بالإجماع، على أن ما ظنه المجتهد فهو حكم الله قطعا، فوجب أن التدليك حكم الله قطعا عند من؟ عند مالك، عند مالك، عند مالك. ومن وافق، ومن قلده، ومن وافقه أو قلده. هذا الكلام فيه نظر، ولهذا فيه نظر، وفيه نظر قوي، لأن يعني كون المسائل الخلافية المطلوب من المجتهد هو غالب الظن بها ولا يكلف بما فوق ذلك، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، لكن هذا لا يعني أنما أن الظن هو العلم، بل الظن شيء والعلم شيء آخر. يقول القرار الطوفي في هذا، هذا ظاهره الغلط، بل قال والمغالطة. كيف هو غلط ومغالطة؟ كان يعني وجه الغلط الخلل في هذا الجواب أن الكلام في تعريف الفقه، نحن الآن في تعريف الفقه، من حيث هو فقه في الاصطلاح الشرعي وليس في تعريف ما يتوصل إليه أي إمام من الأئمة بخاصة، لا، نحن الآن في ما هو الفقه حتى نطبق هذا المعنى على الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وكل مجتهد، وليس ولسنا في مسألة نقول الإمام مالك أو أحمد أو هذا اجتهاده فيها فهذا حكم الله عنده الذي يجب عليه التزمه، لا، نحن لسنا في هذا، نحن في معنى الفقه باصطلاح عام. فهذا الكلام الذي ذكره القرافي لا ينطبق على مجال تعريف الفقه. يؤيد أو يؤكد هذا الاعتراض أن الإجماع الحاصل على أن كل مجتهد غلب على ظنه حكم فهو حكم الله في حقه، هذا إجماع على الحكم في حق ذلك المجتهد وليس إجماع على الحكم في حق جميع الأمة، فلا يثبت به أن كل حكم اجتهادي هو حكم الله في تلك المسألة إلى آخره. ثم إن في قوله فقد صارت، في قول القرافي فقد صارت الأحكام في مواضع الخلاف ثابتة بالإجماع، هذا فيه تناقض، كيف تكون الأحكام في مسائل الخلاف ثابتة بالإجماع؟ يعني احكام في مسائل خلاف، يعني اخلاف واجماع هذا فيه تناقض ظاهر، ويظهر هذا التناقض لو عكسنا المسألة واتينا بمجتهد اخر له رأي اخر في المسألة غير الامام مالك، وقلنا الشافعي مثلا لا يرى وجوب التدليك، اذن فوجوب فعدم وجوب التدليك في الطهارة مظنون للشافعي او لا؟ مظنون، وهو يعلم يقينا بأن الظن لديه حاصل أو لا، يعلم ذلك. إذن ويجب عليه أن يتبع غالب ظنه أو لا؟ يجب. إذن فتؤكد لدينا حقيقة أخرى أمر مجمع عليه آخر مخالف لذلك، فيكون فيه تناقض. إذن فخلاصته جواب القرافي فيه نوع من التكلف، فنحتاج إلى جواب آخر. شيخ مالكي، نحتاج إلى جواب آخر، إما أن نفسر أو نبين المراد بالعلم في كلمة الفقه، العلم بالأحكام، نعطيه معنى آخر غير هذا كونه هو العلم اليقيني، أو نسلم بالاعتراض ونبحث عن لفظ آخر في التعريف. نعم، الجواب الثاني. إذن الآن لدينا أن الاعتراض ما يزال قائم على كلمة لفظ العلم، ويجاب عليه حقيقة الجواب الأقرب أنه عبر بالعلم عن الظن، لأن غالب الظن الغالب في مقام العلم، يعني الظن الغالب في مقام العلم في مسائل الفروع، في مسائل الفروع. الجواب هذا هو الجواب الصحيح، نعم، أو الجواب المقبول. الاعتراض الثاني، الجواب الثاني يا شيخ. نعم، وعن الثالث قال وعن الثالث، أي نعم، الثاني لم يأتيه، لم يذكره، سنذكره الآن. قال وعن الثالث بأن المراد بعض الأحكام بأدلتها أو إماراتها، والمقلد لا يعلمها كذلك، أو بأن المراد جميعها بالقوة القريبة من الفعل، أي تهيئه للعلم بالجميع لأهليته للاجتهاد، ولا يلزم منه علمه بجميعها بالفعل، فلا يضر قول الأئمة لا ندري مع تمكنهم من علم ذلك بالاجتهاد قريبا. نعم، ولو قيل ظن جملة من الأحكام الشرعية، لا قيل هذا اختيار الشيخ. طيب، عن الثالث، الجواب عن الاعتراض الثالث، هو ذكر ثلاثة اعتراضات، الأول أن كلمة العلم سمعنا الجواب عنها، والثاني كلمة التفصيلية ولم يذكر الجواب عنها في المختصر، سنذكره الآن، وعن الثالث. طيب، بما أنه بالتسلسل نذكر الجواب على مسألة التفصيلية. الأمر الثاني في التفصيلية أن كل حكم، نعم، في قولهم جاء أو ذكره الأدلة، يعني العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. كلمة تفصيلية في التعريف يقول لك حشو زائد لا حاجة إليه. الجواب عن هذا، أكثر الفقهاء والأصوليين في الإجابة على هذا، ولكن اختصارا الجواب عليه أنه جاء به للبيان والإيضاح، أنه جاء به في التعريف للبيان والإيضاح، ولا حجر على أهل العلم في أنهم يزيدوا لفظا للبيان والإيضاح. أما الاعتراض الثالث وهو أنه إن كان أريد بالأحكام جميعها لا ينطبق التعريف على أي شخص من الناس، وإن أريد بها بعضها دخل المقلد، والمعرفة المقلد بالحكم الشرعي ليس فقه. هذا خلاصة الجواب. الجواب عليه هو أن المراد جملة من الأحكام، يعني ليس المراد جميع الأحكام، وإنما المراد جملة كافية من الأحكام، وما غاب عن المجتهد منها تكون لديه القدرة القدرة يكون قادرا عليها، إما بالفعل استخراجها بالفعل أو بالقوة، بمعنى أنه لو أراد أن أو لو عرضت عليه مسألة لبأ وبحث عنها في مواضعها لاستطاع أن يستنبطها ويخرج حكمها، بخلاف المقلد. فالمقلد إذا عرف بعض الأحكام بأدلتها لا يعرف باقي الأحكام أو باقي المسائل من أدلتها، ولو أراد أن يفعل ما استطاع. فإذن فالمراد بقولنا الأحكام هو إيش؟ جملة كبيرة من الأحكام، أو المراد بها جميع الأحكام، المراد بها جميع الأحكام، لكنها منها ما يكون يعرفه في بالفعل يعرفه من دليله، ومنها ما يكون مهيأ لمعرفته وعنده القدرة على معرفته، وهذه التي تسمى إيش؟ الملكة الفقهية، يعني لديه الملكة لمعرفة الحكم من دليله. وعلى هذا فالاعتراض الذي ورد يعني لا يقوى ويبقى التعريف سليما. إذا نقول العلم المراد به غالب الظن، والمراد بالأحكام جميعها وجميع الأحكام، والمجتهد الذي والفقيه الذي نعرف الفقه لديه إما أن يكون عالما لها بالفعل أو عارفا لها أو قادرا على معرفة أحكامها. ولو نظرت إلى الأئمة الذين سئلوا فأفتوا أفقالوا بأجابوا بلا ندري، لديهم الملكة والقدرة وأهلية الاجتهاد، لأن لو نظروا لا استنبطوا لاستنبطوا. إذن فهذا هو المراد، أن كثير من المسائل يعرفها حقيقة، وما لم يكن الحكم لديه يعرفه في الواقع فلديه الملكة والقدرة على معرفته، فلا يعترض على كلمة الأحكام. نعم. قال الشيخ بعد أن ذكر الاعتراضات والجوابات عليها، نعم. ولو قيل ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية لحصل المقصود وخف الإشكال. هذا اختيار الشيخ الطوفي في تعريف أصول الفقه، في تعريف الفقه قال لو أنه قال هو إيش معرفة جملة ظن جملة، أيوة، أو ظن، قال ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية من استنباطها من أدلتها التفصيلية. ماذا غير بالتعريف؟ غير كلمة العلم بظن، وزاد كلمة جملة من الأحكام بدل أن يقول الأحكام، وذكر كلمة باستنباطها. نعم باستنباطها. في الحقيقة هذا هو التعريف نفسه مع زيادة بعض اللفظ الألفاظ والتي لا حاجة إليها. التعريف الأصل هو الأصح، هو الأصح. ولهذا الشيخ نفسه عندما قال لزال أو لإيش لخف حصل المقصود وخف الإشكال، حصل المقصود وخف المقصود هو ماذا؟ بيان حقيقة الفقه، والفقه هو إيه؟ معرفته أو الظن الغالب بجملة من الأحكام. وخف الإشكال يعني الاعتراضات الواردة، هو يشعر بأن الإشكال ما يزال وارد عليه، لا هو ما يزال وارد، لأنه ظن بأحكام. قد يأتيك ويقول لك بعض المسائل الفقهية معلومة، فلماذا ذكرت الظن؟ ثم قال جملة من الأحكام، قد يكون ما هي الجملة هذه؟ تكون كثيرة أو قليلة. تعريف الأول الأصل هو الأصح، والاعتراضات التي وردت عرفنا الجواب عليها، بمعنى أننا عندما نقول العلم يعني غالب الظن، والمقصود بالأحكام القدرة على تحصيلها سواء كان بالحقيقة أو بالقوة، والمقصود بالتفصيلية البيان والإيضاح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.